السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، سبق معنا أن أصول الفقه 4 محاور: المدلول والدليل والدلالة والمستدل. عرفنا المدلول، وعرفنا أن الدليل منه ما هو متفق عليه، وعرفنا الأدلة المختلفة المتفق عليه. ثم الأدلة النوع الثاني، الأدلة أدلة متفق عليها، القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها وهي قول الصحابي، والثاني منها وهو شرع من قبلنا، ونحن الآن في شرع من قبلنا. شرع من قبلنا على أنواع، يعني الشيء الذي جاء في شرائع من قبلنا، كشريعة موسى عليه السلام، أو شريعة عيسى عليه السلام، أو شريعة إبراهيم عليه السلام، أو غيرهم. تمام. منه ما ثبت أنه شرع لنا، منه ما ثبت أنه شرع لنا، وجاءت الأدلة على ذلك. مثاله، نقول من أمثلته القصاص. القصاص، فإن القصاص جاء في شريعة من قبلنا، قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى آخر الآية. فهل نعمل بهذا الحكم الثابت في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص؟ الجواب نعم، لأنه قد جاء في شريعتنا أنه شرع لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا، كتب عليكم القصاص في القتلى، مو الصيام. الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، الثاني ما ثبت أنه ليس بشرع لنا. مثال ذلك: جاء في شريعة من قبلنا جواز السجود للغير تحية، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهذا إيش؟ لا يجوز التعبد به ولا يعتبر حجة، لأن شرعنا جاء بخلافه. الثالث ما ورد في شرع من قبلنا ووصل إلينا من طريقهم، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أنه شرع لمن قبلنا. واضح المقصود؟ يعني جاءنا رجل يهودي بالتوراة، قال: شوفوا التوراة فيها كذا وكذا، فهذا هل يعمل به؟ لا يعمل به، وليس حجة بالاتفاق. إنما محل البحث الذي ذكرناه هو ما جاء في القرآن أو في السنة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أما تفتح التوراة والإنجيل فهذا لا يحتج به بالاتفاق. الرابع ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة، ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة، ولم يأتي في شريعتنا أنه شرع لنا، ولم يأتي في شريعتنا ما يخالفه، فهل هذا يحتج به أو لا؟ نقول: هذا حجة على الصحيح عند جمهور أهل العلم. مثاله: مثلا موسى عليه السلام تزوج بمهر قدره إيش؟ خدمة 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهل يجوز أن يكون المهر منفعة وخدمة؟ نقول: هذا جاء في شرع من قبلنا، ولم يأتي شرعنا بخلافه، فيكون جائزا. واضح؟ طيب، نأخذ التمارين على شرع من قبلنا. يقول: بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا ونوعه فيما يأتي. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا حجة ولا لا؟ الجواب حجة، والحكم المستفاد منه ثبوت القصاص. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. حجة ولا لا؟ هذا حجة. ليش حجة؟ لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، وقد استدل به الفقهاء على مسألتين. إيش الحكم المستفاد منه؟ عندنا مسألتان. المسألة الأولى جواز الجعالة، الجعالة وينها؟ ولمن جاء به حمل بعير. والمسألة الثانية الضمان أو الكفالة، وجاءت في قوله وأنا به زعيم. طيب، قال وهب بن منبه: سمعت أن في التوراة مكتوبا: يا موسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس. ليس بحجة، لأنه جاء في طريقهم، جاء من طريقهم، ورد من طريقهم. قال الله عز وجل في قصة موسى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. حجة، لأنه لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. عن أبي هريرة عن كعب قال: أجد في التوراة من قال حين يصبح. الحكم المستفاد منه إيش؟ جواز جعل المهر منفعة، جواز المهر بمنفعة. عن أبي هريرة عن كعب قال: أجد في التوراة من قال حين يصبح: اللهم إني أعوذ باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره، اللهم إني أعوذ باسمك وبكلماتك التامة من عبادك وشر عبادك، إلى آخره. يقول: لم تطق الشياطين به ولا لشيء يكرهه، وإذا قالهن إذا أمسى كمثل ذلك، غير أنه يقول: من شر ما دجى به الليل. ها، ليش حجة؟ في شرعنا نص هذا؟ لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، لكن هذا جاء من طريقهم ولا من طريق شرعنا؟ هذا ورد من طريقهم فلا يكون حجة، أما إذا ورد هذا في شرعنا فيعمل بشرعنا. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يجوز تمني الموت؟ والله هو الأخبار ليست هو داخل معنا الحجة، هنا نقصد بها الحجة في الأحكام، وأما الأخبار فهذا مبحث آخر، ما أدري. نعم، لكن مقصود هنا الأحكام. طيب، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هل يصح الاحتجاج به على جواز تمني الموت؟ ليس بحجة، لأنه جاء في شرعنا ما النهي عن تمني الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. نعم، قال: فإن كان لابد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا، هذا ليس تمني الموت. تمني الموت غير أنك تقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتوني. هذا غير تمني الموت. نعم، المقصود أنه لا يصح الاحتجاج به على عموم، على جواز تمني الموت عموما. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حجة، هذا من أي الأنواع؟ جاء في شرع ما يوافقه، وهو اللين في الدعوة. فقولا له قولا لينا، ويستفاد منه اللين في الدعوة. جاء في التوراة: علم مجانا كما علمت مجانا. ليس بحجة، لأنه ورد من طريقهم، فلا يصح لأحد أن يقول: يحرم أخذ الأجرة على تعليم العلم لما جاء في التوراة. نقول هذا لا يصح، لأنه جاء من طريقه. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ليس بحجة. طيب، هذا السجود هنا سجود عبادة ولا سجود تحية؟ سجود تحية. وأما سجود العبادة فإن الشرائع كلها تتفق في أصول الأحكام، تتفق في أصول الشرائع في أصول الدين، وهي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هذا لا يوجد، هذا موجود في كل الشرائع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فقال الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. ليس بحجة، اللي هو إيش؟ يقول ليس بحجة على جواز قتل الطفل نصفين. ليس هو ما قتله نصف, ما شقه نصفين, ما أراد أن يقتله, هو ما أراد أن يقتله, وإنما قال ائتوني بالسكين حتى إيش يظهر الحجة. واضح؟ يجوز هذا. طبعا يستدل به على جواز القضاء بالقرائن, جواز القضاء بالقرائن. يعني لو أن قاضيا وقعت أمامه نفس القضية ففعل نفس الفعل, قال هاتوا السكين وشقوا, فقالت هو لها يرحمك الله فقضى به, هل يصح له ذلك أو لا؟ نعم, نقول هذا لم يأتي شرعنا بخلافه. نعم, ولهذا يصح الاعتماد على القرائن على تفصيل محله كتب الفقه, لكن متى يعتمد على القرائن؟ هذا تفصيله محله في كتب الفقه, لكن أصل الاستفادة من القرائن في أبواب القضاء حاصل, لكن ما محل إعمالها وما شروط ذلك ليس هذا محله. أيوه, بس القصص هذه فيها حكم شرعي, هو قضى من غير شهود وقضى من غير إقرار, بل التي أقرت بأنه ليس ولد لها حكم به لها. يعني هذه قالت ما هو ولدي, قال هو ولدك, هو ولدك. الأصل إذا تنازع اثنان فأقر أحدهما أنه لا يحكم له, لكن هنا وجدت القرينة. واضح؟ طيب, ما علينا في المسألة الفقهية بشكل يعني تفصيلي, ليس هذا محله. الحكم المستفاد هو القضاء, القضاء بالقرائن. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ليس بحجة, ليش؟ جاء شرعنا ما يخالفه. لا تسأل الولاية, ما جاء النهي عن سؤال الولاية ولا لا؟ نعم, على جواز سؤال الولاية إذا تعينت ولم يوجد غيره. على كل حال, لك أن تقول لا يصح الاستدلال به على جواز طلب الولاية إذا كان البحث, إذا قال قائل يستدل بهذا على جواز طلب الولاية, نقول جاء في شرعنا النهي عن طلب الولاية. وأما إذا قال يستدل به على تولي الولاية في الشروط الآتية, تمام, فقد يكون له, قد يكون له يعني احتمال. الأصل عدم جواز طلب الولاية, هذا جاء النهي عنه كما في حديث لا تسأل الولاية. ممكن, ممكن يعني النظر فيه سائغ. على كل حال, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ترى ليس المقصود هنا الجواب, وإنما المقصود المثال, يعني الجواب النهائي الله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه, ينظر بعضهم إلى سوءة بعض, وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده, فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر, قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. المقصود هنا جواز الغسل عريانا وحده, لا وحده. هل يجوز الإنسان أن يغتسل عريانا إذا كان خاليا وحده أو لا يجوز؟ نقول هنا موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا وحده, لا, أما كون بني إسرائيل يغتسلون عراه هذا ليس هو محل الاستشهاد, وليس هذا من باب الشرع والله أعلم, ليس هذا من باب الشرع أصلا. نعم, هل أقرهم على هذا موسى عليه السلام؟ لا, كان يغتسل وحده. طيب, لكن اغتسال الإنسان وحده عريانا يجوز ولا لا؟ نقول هذا لم يأتي شرعنا بخلافه. واضح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه, حجة علاج, والحكم المستفاد منه جواز اغتسال الإنسان عريانا وحده. واضح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب, فجعل يحثي في ثوبه, فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي. نفس المسألة التي قبلها, وهي الاغتسال عريانا فيحتج به. ننتقل الآن إلى المصلحة. المصلحة أيها الإخوة الكرام هي من آخر الأدلة. يعني إيش من آخر الأدلة؟ يعني النظر فيها ليس نظرا متقدما. مثال ذلك, متى تنظر في المصلحة؟ إذن عدم الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس، بل المصلحة هي في الحقيقة هي أضعف أنواع القياس، وهو الجمع بين الفرع والأصل بالمصلحة، وهي وصف بعيد يعني. فنقول المصلحة إن شهد الشرع باعتبارها فإنه يعمل بها، تمام. حجاب المرأة، احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فيه مصلحة، صح ولا لا؟ فهل يعمل بهذه المصلحة؟ نقول نعم، وهذه مصلحة قد جاء الشرع بها. النوع الثاني المصلحة التي شهد الشرع ببطلانها، فهذه لا يعمل بها. مثال ذلك، نقول مثال ذلك السماح ببيع الخمور، فإن فيه مصالح وقد يحرك عجلة الاقتصاد من النظر المادي، صح ولا لا؟ ولكن هذه المصلحة جاء الشرع بإبطالها. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، واضح. الثالث المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه تسمى المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة، وضع إشارات مرور في الطريق، مصلحة ولا لا؟ هل جاء الشرع بوضع إشارات المرور؟ هل جاء الشرع بعدم وضع إشارات للمرور؟ ها؟ لا. إذن هذه تسمى مصلحة مرسلة. والمصلحة المرسلة على مراتب. المرتبة الأولى الضروريات، وهي التي إذا فاتت يترتب عليها إما تلف النفس أو ذهاب العضو أو نحو ذلك، يترتب عليها ضرر على الناس، واضح. ويدخل فيها الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين، وقد جاء الشرع بتشريعات تحقق هذا المقصد كالأمر بقتل المرتد، وكذلك حفظ النفس، فقد شرع الله عز وجل القصاص لحفظ النفس، وكذلك حفظ النسل، فقد حرم الله الزنا ومن مقاصد ذلك حفظ النسل، وكذلك حفظ العقل فحرم الله الخمر، وكذلك حفظ المال فحرمت السرقة ووجب الحد بقطع يد السارق. وهذه الضرورات. الثاني الحاجات، والحاجات لا يترتب على فواتها ضرر، لكن يترتب على فواتها مشقة وعنت على الناس. مثال ذلك، نقول مثال ذلك الإنسان، نضرب مثل يبين الضروري والحاجي والتحسيني. أصل الأكل والشرب ضرورة ولا حاجة ولا تحسين؟ ضرورة، صح ولا لا؟ طيب هذا ضرورة يترتب على فواتها ضرر على الإنسان، لو إنسان ما يأكل ويشرب يؤدي ذلك إلى الموت أو إلى المرض، صح ولا الهلاك. وأكل اللحم للإنسان، إذا إنسان ما يأكل لحم لكنه يشرب حليب في كل يوم، تمام، ويأكل بيض ولا تمر، فهذا لا يؤدي إلى ضرر عليه. طبعا أنا من متخصص في الطب، لكن الشأن لا يعترض المثال. فأكله للحم في حياته وفي كل أسبوع يأكل مثلا في يومين ثلاثة أيام يأكل لحم، هذا إيش؟ حاجة وليس ضرورة، واضح. فإنه يترتب على أن الإنسان الذي ما تقول له لا تأكل لحم أبدا، يترتب على ذلك ضرر عليه؟ لا، لكن يترتب عليه مشقة في ذلك، صح ولا لا؟ الثالث التحسينيات، مثال ذلك أكل الأيس كريم، فإن الإنسان إذا كان ما يأكل أيس كريم ما يترتب عليه ضرر ولا يلحقه عنة ولا مشقة، لكن الأيس كريم فيه إيش؟ تحسين للتلذذ وما إلى ذلك، واضح. أو أكل الفالوذج بدهن الفستق، تمام. الصوت لا يصلني، ما يضر، اسأل الأطباء، يضر إذا إنسان ما أكل اللحم لكنه يأكل بيض، فيه البيض فيه بروتين، صح؟ في ما فيه بروتين، يأكل فول، الفول فيه بروتين. طيب على كل حال ليس عنوان المحاضرة الهرم الغذائي، فخلينا نحن في المصلحة المرسلة. طيب هذا بالنسبة للمصالح المرسلة. ننتقل بعد ذلك، خليها شوية. طيب طيب نعم، بالنسبة للمصالح المرسلة أيها الإخوة الكرام، هي من آخر ما يتمسك به في الاستدلال، آخر شيء في الاستدلال. بعض الناس اليوم يبدأ المسألة الفقهية في النظر فيها بالمصلحة وينتهي بالمصلحة، ووسط وما بين ذلك النظر في المصلحة، ويقول إن هذا هو الاجتهاد المقاصدي. ولهذا يقول لك العلم الذي يحتاجه الإنسان أن يحتاج إلى علم مقاصد الشريعة، وهو أن يعرف مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هي المصالح، لأن مقصد من الشريعة يقول لك مقصد الشريعة هو إيش؟ تحقيق مصالح العباد. وهذا خلل من عدة أوجه. أولا، أن النظر في المصلحة هذا آخر ما ينظر إليه في الاستدلال عند انعدام النصوص والأقيسة والإجماع. فمثلا لو جئنا ننظر في الطلاق الثلاث، إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا، هل يقع ثلاثا ولا تقع واحدة؟ يقول لك تقع واحدة. ليش؟ ما دليلك على ذلك؟ يقول لأن هذا يحقق مصلحة الحفاظ على الأسرة، فيكون هذا هو القول الراجح. هذا ليس نظرا فقهيا له وزن أبدا، هذا غلط في بناء المسألة الفقهية. إذن المسألة الفقهية لا تبنى هكذا، تبنى المسألة تقول تأتي بالأدلة، ويقول والله الدليل على ذلك حديث ابن عباس أنه كان الطلاق على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أما أن تبدأ المسألة التي فيها نصوص تبدأها بالمصلحة وتختمها بالمصلحة تقول هذا نظر مقاصدي، هذا لا معنى له. الأمر الثاني، بالمناسبة المصلحة المرسلة هي جزء صغير من أصول الفقه. أن تأخذ هذا الجزء الصغير وتجعله علما مستقلا، ثم تقول يصح للإنسان أن يجتهد بالنظر في هذا الدليل وحده، هذا خطر عظيم. يقول لك اجتهاد بالنظر في مقاصد الشريعة، أصلا مقاصد الشريعة ليست علما مستقلا. على طول تاريخ الإسلامي منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل 100 سنة، لا يوجد أحد من أهل العلم يعد مقاصد الشريعة علما مستقلا، أنت ولا الشاطبي. حتى الشاطبي لم يؤلف كتابا في علم مقاصد الشريعة، ولم يستخدم كلمة علم مقاصد الشريعة، لكنه ألف في أصول الفقه وجعل من ضمن كتابه كتاب المقاصد، صح ولا لا؟ هذا كتاب في أصول الفقه، الموافقات للشاطبي، ولم يؤلف أحد من قبل كتاب اسمه مصالح مقاصد الشريعة، أو حتى يقول أن مقاصد الشريعة تكفي الإنسان ليكون مجتهدا، هذا ما قال به أحد. طيب لا مشاحة في الاصطلاح، ما في مشكلة تصنف فيها استقلالا وتجعلها علما مستقلا، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا جعلت هذا الاصطلاح يترتب عليه حكم تقول والله المصلحة والمقاصد هي التي ينظر الإنسان فيها ويجتهد، يقول لك الدين مبني على مصالح. تمام، فننظر في كل مسألة ومسألة. اختلف العلماء في طلاق السكران يقع ولا ما يقع، قولان. وش الراجح؟ قال ننظر في المصلحة. والله يا أخي من ناحية المصلحة أنه ما يقع طلاق السكران عشان نحافظ على الأسرة، هل أحد ينظر في المسائل الفقه بهذا النظر؟ هذا ليس نظرا فقهيا أبدا. تنظر في النصوص، تنظر في آثار الصحابة. إذا عدمت النصوص في المسألة تيجي تقول لي والله أيهما أصلح، هذا ولا هذا، وتتبع الأصلح؟ لا، ما في إشكال، يعني سواء يندر أو ما يندر، لكن هذا هو النظر الصحيح. أما تأتي المسألة وتبدأها بالمصلحة تقول والله ما يقع الطلاق الثلاث لكونه محققا للمصلحة، ما يقع كذا، البيع التأمين جائز لأنه يحقق مصالح الناس، وكذا من المسائل محرم لأن هذا يحقق مصلحة الناس في امتناعهم من هذا الشيء، هذا لا يجوز. نعم نعم، هذا يأتي الآن في الأمثلة. هذه مصلحة ملغاة، بعض المصالح ملغاة، خلينا نتعداها. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الاستحسان. ما هو الاستحسان؟ اختلفوا في تعريفه، وبناء على خلافهم في التعريف اختلفوا في الحكم. بعضهم قال الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وهذا لا ينكره أحد، أن المسألة قد تكون مختلفة في الحكم عن نظائرها لوجود دليل خاص فيها، هذا لا إشكال فيه. تمام، فيقول لك الأصل عدم جواز الأجرة إذا كان عدم جواز الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، أو عدم جواز الإجارة إذا كانت المنفعة الحاصلة غير محددة، ثم يقول لك يجوز دخول الحمام بأجرة محددة، مع أن المنفعة التي تحصل من الإنسان هذا اللي يدخل الحمام يتروش يأخذ 10 دقائق وهذا يأخذ ربع ساعة. المنفعة المستوفاة غير محددة تحديدا دقيقا. فهذه هل هي محرمة؟ قال لك لا، جائزة لجريان العمل بها. واضح؟ هذا استحسان، لأنه عدل المسألة عن نظائرها. والدليل الخاص هنا ما هو الدليل الخاص هنا؟ قال لك أن المنفعة هي في الحقيقة محددة بالعرف. واضح؟ أو أن العمل جرى على ذلك، والغرر الذي تدعو إليه الحاجة جائز. الغرر إذا دعت إليه الحاجة العامة فإنه جائز، وهذا مذكور في محله في كتب الفقه. التعريف الآخر للاستحسان، قالوا الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. قال الغزالي في المستصفى: وهذا هوس، كيف عنده دليل وما يقدر يعبر عنه؟ إذا بلغ به العي إلى هذه الدرجة فلا يمكن أن يكون مجتهدا. واحد ما يستطيع يعبر عن الدليل الذي قام في قلبه، قال الغزالي هذا هوس، فهذا لا يقول به أحد. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن نحو من هذا قد يكون حجة قاصرة. مثال ذلك، قالوا من أدلة هذا، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وقال: الإثم ما حاك في نفسك. وهذا يشبه ما ذكره بعض المحدثين من أن علم الحديث عند الجاهل كهانة. نعم، فتجد المحدث يقول لك هذا حديث ضعيف. ليش؟ لأنه من دراسته للأحاديث قام عنده في قلبه أن هذا الحديث ضعيف. لو يبغى يشرح للعام كيف كان هذا الحديث ضعيف، لا، لم تسعفه العبارة التي يمكن أن يفهمها العام. واضح؟ التعريف الثالث قالوا هو ما استحسنه المجتهد بعقله، وهذا ليس بحجة، فإن العقل المجرد ليس بحجة. ننتقل بعد ذلك إلى الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو التمسك بدليل شرعي أو عقلي لم يظهر عنه ناقل. الأصل في الأشياء الإباحة. طيب هذا البلاستيك، نحن نقول نتمسك فيه بالأصل وهو الإباحة حتى يأتي دليل ينقلنا عن الإباحة. واضح؟ هذا هو الاستصحاب. إذن الاستصحاب هو التمسك بالأصل. ما هي أنواع الاستصحاب؟ قال لك عندنا استصحاب البراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم التكليف. الأصل عدم التكليف بالتحريم وعدم التكليف بالإيجاب. واضح؟ هذا هو الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية. فتقول الأصل في الأطعمة الإباحة، تمام، والأصل عدم ثبوت التكاليف الشرعية إلا بدليل. والنوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب إيش؟ الوصف الثبوتي. وهذا يشبه أن يكون ما يذكر في القواعد الأصولية. فتقول مثلا: أنا متوضئ، ثم شككت هل انتقض الوضوء ولا لا، نقول تستصحب إيش؟ اليقين، وهو أنك على وضوء. الثالث استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهذا ليس بحجة. ما صورته؟ تتناقش أنت وزميلك هل يقع طلاق السكران ولا ما يقع، الفلان الفلاني طلق وهو سكران، تقول سؤال: هذا الرجل عقد نكاح صحيح ولا لا؟ عقد نكاح صحيح بالإجماع، نكاحه صحيح بالإجماع، ثم طرأ عندنا طلاقه وهو سكران، فهل يصح في هذه الصورة أن يتمسك يقول أنا أتمسك بالإجماع الأول وهو صحة نكاحه فلا ننتقل عنه إلا بإجماع آخر؟ نقول لا، هذا غير صحيح، لأن حقيقة الإجماع عدم وجود الخلاف، ولما طلق وهو سكران وجد الخلاف فانعدم الإجماع، صح ولا لا؟ لم يعد نكاحه صحيحا بالإجماع، انتهى الإجماع. هذا ما يتعلق بالاستصحاب. ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. ننتقل للاجتهاد والتقليد. الناس على نوعين: مجتهد ومقلد. المجتهد هو الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد، ومن سواه فهو مقلد. هل يوجد أقسام أخرى؟ نقول لا يوجد أقسام أخرى، إلا أن هذين النوعين كل منهما على مراتب لا تتناهى. تقول للمقلد: منهم من يكون مقلدا ولكن عنده قدرة على فهم كلام أهل العلم، وعنده قدرة على فهم استدلالات أهل العلم، لكن ليس عنده قدرة على الاستنباط، فهل هذا يخرج عن كونه مقلدا؟ لا، ولكنه من أحسن مراتب المقلدين. وفي واحد مقلد لا يعرف أصلا اللغة العربية، فضلا عن أن يفهم شيئا من النصوص أو أن يفهم استدلالات أهل العلم. فهذا في أدنى مراتب المقلدين. وكذلك المجتهدون، مجتهد يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث، ومنهم مجتهد يحفظ 400,000 حديث، ومنهم مجتهد يحفظ 600,000 حديث، ومنهم مجتهد يعني له خبرة طويلة، ومجتهد أقل من ذلك. هل معنى هذا أن نروح نقسم نقول مجتهد الناس على 600 قسم؟ القسم الأول المجتهد الذي يحفظ 100,000، والثاني المجتهد، لا، ولكن من حيث الإجمال هم إما هذا أو هذا. أعلى مراتب المقلدين لا شك أنها ستكون قريبة من أدنى مراتب المجتهدين، واضح؟ طيب، المجتهد على نوعين. عندنا مجتهد مطلق، وهو الذي له قدرة على الاجتهاد في جميع أبواب الدين. والنوع الثاني وهو المجتهد الجزئي، وهو الذي عنده ملكة فقهية وحصل شروط الاجتهاد، لكنه لا يحفظ النصوص في جميع أبواب الدين، عنده قصور في حفظ النصوص الشرعية في بعض الأبواب، لكنه مثلا يحفظ نصوص بقية الأبواب. ما هي شروط الاجتهاد المطلق؟ نقول يشترط في الاجتهاد المطلق أولا الملكة، وهي القدرة، ويسميه بعض أهل العلم أن يكون فقيه النفس، يعني عنده ملكة فقهية يستطيع أن يستنبط. وهذا لا يدرك بكثرة المحفوظ ولا بكثرة المقروء، وإنما يدرك بطول الدربة وملازمة أهل العلم مع إيش؟ مع الدربة، التدريب، التدريب الفقهي، تمام. وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون له علم، يعني عنده محفوظات ومعلومات ومعارف. الجانب الأول الملكة، هو جانب مهاري، مثل ما يعني لو أخذنا بالمعنى التربوي يقول لك عندنا أهداف مهارية وأهداف معرفية وأهداف وجدانية. فالملكة هي جانب مهاري، أن يكون عنده قدرة اكتسبها بالدربة. الثاني المعارف، فيشترط أن يكون عارفا بأصول الفقه، عارف بأصول الفقه، يعني يعرف مسائل الأصول، هذا جانب معرفي، ويكون عنده قدرة على تطبيقها، وهذا هو جانب الملكة اللي سبق معنا. نعم، يجيك الحين في الجزء هذا. إذن اللي يكون عارف بأصول الفقه تقول له هل العموم يخص بالمفهوم؟ يقول لك الجواب. وعنده ملكة اللي سبقت معنا، أن يكون قادر على تطبيق هذه القواعد. لكن لو كان حافظا لمسائل الأصول ولم يكتسب ملكة في ذلك، هذا ليس بمجتهد. الثاني أن يكون عنده معرفة بالنحو واللغة. وهل يشترط أن تكون معرفته باللغة والنحو مثل الخليل ابن أحمد وسيبويه، أو يكفي أن تكون معرفته مثل ابن مالك وابن عقيل وابن هشام؟ ها، قولان للعلماء، بعضهم يقول لابد أن يكون مجتهدا في علوم اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه، بعضهم يقول لا، يكفيه أن يكون إيش؟ متمكنا في اللغة ولو لم يصل إلى رتبة الاجتهاد في مسائل اللغة. الثالث أن يكون عارفا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع. ولا بد مع معرفته بأدلة الأحكام أن يكون عارفا بثبوتها من عدم ثبوتها، يعرف أن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف. وهل يصح أن يقلد في التصحيح والتضعيف، ولا لابد أن يكون نظره في التصحيح والتضعيف استقلاليا واجتهاديا؟ أيضا قولان. فبعضهم يقول لابد يكون عارف بالجرح والتعديل وعلل الحديث والأسانيد، وبعضهم يقول يكفيه أن يأخذ الحديث من كتاب اشترط الصحة كالصحيح للبخاري أو لمسلم. وكذلك لا بد مع معرفته بأدلة الأحكام أن يعرف الناسخ منها من المنسوخ، ما يكون حافظ الأدلة ويجي يحتج بالأحاديث المنسوخة والآيات المنسوخة. ومما يشترط أيضا أن يكون عارفا بأسباب النزول، لأنها تؤثر في فهم أدلة الأحكام. والأمر الأخير أن يكون عارفا بمواقع الإجماع ومميزا لها عن مواقع الخلاف، لئلا يجتهد في مسألة إجماعية فيخرج عن محل الإجماع. وأما المجتهد الاجتهاد الجزئي فهو الذي له ملكة ودربة وأما معارفه فإنه عارف بما يحتاج إليه في الباب أو في المسألة التي يجتهد فيها. هو عارف بأصول الفقه وله ملكة، ولكنه لا يحفظ الأحاديث والآثار الواردة في باب العتق، فنقول لا يجوز له أن يجتهد في أبواب العتق ومسائل العتق، لكنه عارف بأدلة أبواب الطلاق وحافظ لها آثار وأسانيد وكذا والأحاديث، فنقول له أن يجتهد في مسائل الطلاق وليس له أن يجتهد في مسائل العتق. هذا هو الاجتهاد الجزئي. وأما وفرق بين الاجتهاد الجزئي وبين نصف الفقيه، في فرق بينها ولا لا؟ المجتهد اجتهادا جزئيا هو فقيه، ولكن إحاطته بالأحاديث وبالنصوص مختصة بباب دون باب. وأما الشخص الذي ليس بفقيه أصلا وليس له قدرة على الاستنباط، لكن عنده نصف قدرة على الاستنباط، فهذا مجتهد اجتهاد جزئي؟ لا، هذا نصف فقيه. والعلماء يقولون نصف الفقيه يفسد البلدان، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف المتكلم يفسد الأديان، فلا يجوز له أن يجتهد ولا في مسألة واحدة. يقول والله ونصف طبيب يفسد الأبدان، تمام، واحد في السنة الثانية في الطب ما درس ما يكفي، ما يكفيه إيش لمعالجة الناس ومداواة المرضى، ممكن يجي يعطيك دواء أنت عندك صداع فيسبب حالة وفاة، صح ولا لا؟ نعم. فالمقصود التنبه لهذا. فواحد درس أصول الفقه وعرف الأمر والنهي لكنه لا يعرف العام والخاص، هل يجوز أنه يجتهد في بعض المسائل دون بعض؟ نقول ليس له أن يجتهد ولا في مسألة، واضح؟ واحد يعرف المصلحة ويستطيع أن يميز مرتبة الضروري من الحاجي من التحسيني، هل له أن يجتهد في المسائل؟ ليس له أن يجتهد في أي مسألة من مسائل الشرع. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالتعارض والترجيح. عرفنا أدلة الأحكام، فإذا جاءت أدلة ظاهرها التعارض، لا بد أن نعرف أولا أن التعارض الحقيقي غير موجود في الشريعة، لأنها من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأما وهو من عند الله فليس فيه أي اختلاف، لكن قد يقع التعارض والاختلاف في ذهن المجتهد فيظهر له تعارض بين حديثين أو بين آيتين أو بين حديث وآية، فما العمل حينئذ؟ نقول إذا تعارض نصان أو دليلان فإن أمكن الجمع بينهما فلا بد من الجمع بينهما، ولا يصح أن تلغي أحدهما، أن تلغي أحدهما. تقول تعارض حديث مع آية، وش نسوي؟ نقدم الآية على الحديث؟ إذا أمكن الجمع لا، ما يجوز تقول والله نترك الحديث ونعمل بالآية، تجمع بينهما، واضح؟ فإن لم يمكن الجمع بينهما نقول انظر في التاريخ، هل التاريخ معروف؟ قال نعم، هذا متقدم وهذا متأخر، نقول المتأخر ناسخ للمتقدم. قال لا، ما عرفت التاريخ، وجدت الحديثين ولم أجد ما يبين أيهما المتقدم من المتأخر، فنقول إن لم يعلم التاريخ فيرجح بينهما، هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن، قدم الصحيح، هذا إذا لم يمكن الجمع ولا عرف التاريخ، تقدم الحسن مثلا على الصحيح. قال لا، كلها في مرتبة واحدة من مراتب الصحة، لا أمكن الجمع ولا عرف التاريخ ولا أمكن الترجيح بينهما، نقول يتوقف، يقول ما أدري الله أعلم. إذن النظر أولا في الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف. ما هو الترجيح؟ الترجيح أن تقدم أقوى الدليلين، أقوى الدليلين، إما من جهة جنس الدليل، فإذا من جهة جنس الدليل فيقدم دليل الإجماع على غيره، ليش؟ لأن الإجماع لا يمكن أن ينسخ، واضح؟ وجدت مسألة، وجدت إجماعا حقيقيا منقولا عن أهل العلم، وظهر لك من دليل من الأدلة أن هذا الإجماع مخالف للدليل، تأخذ بالدليل تأخذ بما ظهر لك من الدليل ولا بما ظهر لكل علماء الأمة من الدليل؟ لما ظهر لكل علماء الأمة لا لما ظهر لك. أنا صغت المسألة بهذه الصياغة حتى لا يقول واحد الإجماع كيف تقدم على القرآن، نحن لا نقدم الإجماع على القرآن، لكننا نقدم إجماع، لكننا نقدم فهم علماء الأمة للقرآن على فهومنا، واضح؟ ما القضية ليست حقيقة تقديم للإجماع على النص، ولكنها تقديم فهمهم للنص على فهمك، واضح؟ نعم. فيقدم الإجماع على غيره من الأدلة، يعني على ما فهمته من غيره من الأدلة، ويقدم القرآن على السنة. هذا الكلام متى؟ في آخر الأحوال، إذا ما في إمكان للجمع ولا تاريخ، يقدم القرآن على السنة، والسنة القبلية على السنة الفعلية، والفعلية على التقريرية، والسنة على قول الصحابي، وقول الصحابي على القياس. كله في حالة التعارض، كله في حالة التعارض وعدم إمكان الجمع وعدم العلم بالتاريخ. ما يجينا واحد يقول أنت قلت في الدرس يقدم القرآن على السنة، والله عز وجل قال في كتابه مثلا الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، وهذا يشمل المحصن، فحتى المحصن يجلد، صح كذا؟ نقول لا، هذا يمكن الجمع بالتخصيص، هذا عام وهذا خاص، فيخصص العام بالخاص، واضح؟ كذلك فيما يتعلق بالراوي، فيقدم بكثرة الرواة. إذا تعارض حديثان أحدهما رواه جمع كبير والآخر تفرد به واحد ولم يمكن الجمع، فنقدم رواية الأكثر. كذلك إذا رواه راويان أحدهما ثقة والثاني أوثق، فيقدم الأوثق. كذلك إذا كان الراوي أحدهما أقرب إلى القصة من الآخر، مثل قصة ابن عباس، مثل زواج النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة، فميمونة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وابن عباس قال تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، أيهما أقرب؟ ميمونة. نعم. وكذلك ما يتعلق بالسند، يقدم المسند على المرسل، ويقدم العالي على النازل. إيش العالي وإيش النازل؟ وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. إذا كان عندنا حديثان أحدهما من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد فيه 3 رجال، وعارضه دليل آخر إسناده فيه 9 رجال، كلهم ثقات ولم يمكن الجمع، فالمقدم هو العالي. طبعا هذا الكلام مثل ما قلت لكم في حالة التعارض وعدم إمكان الجمع، ولا يخوض في ذلك أصلا إلا المجتهد من أهل العلم. وكذلك يقدم ما رواه الشيخان على غيرهما. عندك حديث صحيح صححه الترمذي في السنن، وعندك حديث آخر رواه البخاري ومسلم، فأيهما المقدم؟ ما رواه البخاري ومسلم. وقد يرجح بدلالة المتن أو بأمر خارج، وهذا معروف في محله من كتب الفقه. ننتقل الآن إلى التمارين. يقول بين مستند المسائل الآتية، تمرين 229. يقول بين مستند المسائل الآتية: الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلح المرسلة؟ يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطه ربا، لأن الأصل في المعاملات الإباحة. استصحاب. طيب ما رأيكم لو قال لأن ذلك يحقق المصالح الناس؟ مصلح. طيب، لكن هنا استصحاب. استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين، وكذا القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا، بل إنه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. المصلحة المرسلة. قبل مرور 120 يوما على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوصات الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. استحسان ولا مصلحة؟ والله أنا أقول هو صحيح أن فيه مصلحة، ولكن هذه المصلحة التي وجدت جعلتنا نعدل بهذه المسألة عن نظائرها، صح ولا لا؟ يعني هو استحسان مبني على المصلحة، فالجواب استحسان. ليش استحسان؟ ما قلنا الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص، والدليل الخاص هذا ممكن يكون المصلحة، تمام؟ فهنا هو الأصل عندهم أنه لا يجوز إسقاط الجنين، ثم جاء واستثنى في صورة خاصة وعدل بهذه الصورة عن نظائرها، صح ولا لا؟ فلعله يكون استحسانا مبنيا على دليل المصلحة. واضح؟ إذا علم وقت النهي، إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم، لأن الأصل الإباحة. استصحاب، هنا تمسك بالأصل استصحاب. لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد، لأن في بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا، ومنعا للتهاون في استيفائها، وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. استصحاب، ليش استصحاب؟ هذا مصلحة، هم بنوا هذا الحكم على أن المنع هنا هو الذي يحقق المصالح الشرعية المقصودة من إقامة الحد، فهذا مصلحة مرسلة. في العدة، شرح العمدة، كتاب الأطعمة، قال: وهي نوعان، حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. استصحاب، أحسنت. قال في المغني: ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل، لأن الأصل الإباحة. لا، استصحاب، استصحاب، الأصل الإباحة. بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير في بطاقات الأحوال من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة. استحسان، ليش؟ من اللي يقول استحسان؟ استحسان ليش؟ لأنه عدول بالمسألة عن نظائرها. هو الآن يقول لك الأصل في التصوير أنه حرام، طيب مسألة التصوير في بطاقات الأحوال قال لك تستثنى ويعدل بها عن نظائرها لما يترتب على ذلك من المصالح الشرعية، فهو استحسان بالمعنى الأول من معاني الاستحسان، والاستحسان هذا مبناه على المصلحة، فهو استحسان. تفضل يا شيخ. هو قد يكون يعني هو ترى مسألة الاستحسان، الإشكال في الاستحسان أنه لفظ يطلق بعدة معان، خلاص، العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص، قد يكون هذا الدليل الخاص هو القرآن، ولهذا بعضهم جعل أنواعا من تخصيص العموم جعلها سماها استحسانا، واضح؟ لكنه يرد هنا بشكل أوضح فيما لو كان العدول مبنيا على المصلحة، فهذا يرد تسميته استحسانا. نعم. لا، مسألة مكبرات الصوت، تقول يجوز استخدام مكبرات الصوت لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هنا تمسكت بالاستصحاب. نعم. لكن لما تقول لما يترتب عليه من تحقيق المقاصد الشرعية والمصالح المرعية، هنا تكون استخدمت المصلحة. ننتقل بعده 237، بين نوع المصلحة فيما يأتي: تنظيم المرور للحفاظ على الأرواح، معتبرة ولا ملغى ولا مرسلة؟ معتبرة، نقصد معنى معتبرة هنا نقصد أن الشرع اعتبرها نصا، فنقول هذه مصلحة مرسلة. اللي بعده: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات، هذه مصلحة معتبرة، فقد دل الدليل الشرعي على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منع، نرجع لها الآن، منع بيع العنب سدا لذريعة صناعة الخمور، مصلحة ملغاة، تقول ما تبيع العنب مصدا لمصلحة إيش؟ هذا مثل، لأن الدليل الشرعي دل على جواز بيع العنب، واضح؟ فهذه مخالفة للشرع. السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي، يقول لك اسمحوا الاختلاط بين الرجال والنساء حتى تتهذب أمور الشباب وكذا، فهذه مصلحة ملغاة، دل الدليل الشرعي على إبطالها. السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد، يمحق الله الربا، هذه مصلحة ملغاة. إنشاء جهاز خاص للشرطة وآخر للحسبة، هذه مصلحة مرسلة، لم يأتي الشرع بالأمر بها ولا بإلغائها. نشر الدعوة من خلال المواقع الإلكترونية تحقيقا لنشر الدين، هذه، شوف، نشر الدعوة هذه مصلحة معتبرة جاء الشرع بها، لكن استعمال المواقع الإلكترونية في الدعوة هذه مصلحة مرسلة. نعم، أيوة، نقول لك استعمال المواقع الإلكترونية هذه مصلحة مرسلة، الشرع ما أمرك باستعمال الوسائل الإلكترونية ولا نهاك عن ذلك، واضح؟ نعم. اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب، مرسلة، فإن الشرع لم يأمر بذلك ولم ينهى عنه. واضح؟ نعم. لا، يقول الشيخ لا يجوز أن يعمل الإنسان في الطب وهو ليس عنده رخصة. طيب أنا بسألك سؤال، الصحابة منهم من مارس الطب صح ولا لا؟ جاوب على السؤال، هل كان عندهم رخصة؟ خلاص. إذن هذه مصلحة مرسلة، ولي الأمر ينظم أمور الطب هذه، فتكون هذا استعماله للمصالح المرسلة، هذا ما في إشكال. لكن ليس أن الشرع ألزم الناس أنه لا يجوز ممارسة الطب إلا برخصة، لكن وضع هذه التقنينات لتحقيق المصالح هذا ما في بأس، ويجب حينئذ على الرعية أن يلتزموا بذلك لتحقيق المصالح. لكن ما تقول أنه استعمال الرخصة جاء به الشرع نصا، لا، لم يأتي به الشرع نصا. واضح؟ طيب، في ضوء شروط المجتهدين، أو في ضوء شروط المجتهد، بين من يعتبر مجتهدا من غيره. شخص حافظ لثلاثين ألف مسألة فقهية، مجتهد ولا لا؟ ليس بمجتهد بمجرد ذلك. اللي بعده، شخص يحفظ ثلاثين ألف حديث وله دراية بالأسانيد ولكنه لم يدرس الفقه بتعمق، ليس بمجتهد. الحافظ لأصول الفقه وقواعده، حافظ لأصول الفقه وقواعده بس، حافظ مجرد حفظ لا يكون مجتهدا، لأنه قلنا لا بد من ملكة. يعني لو أردت أن تضيف تقول الحافظ لأصول الفقه وقواعده دون ملكة على تطبيقها ليس مجتهدا. شخص حاصل على الدكتوراه في الفقه لكنه ضعيف في مادة أصول الفقه، رسب في المستوى الثاني والثالث، ليس مجتهدا حتى لو عنده دكتوراه في الفقه. الدكتوراه والماجستير هذه وصف طردي، في واحد ليس معه لا دكتوراه ولا ماجستير ولا شيء من هذه الشهادات ولكنه مجتهد، وفي شخص بروفيسور ولكنه في أدنى مراتب المقلدين، صح ولا لا؟ فهذه أوصاف طردية. يقول ما العلم حمل شهادات مزخرفة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي. ويقول الآخر عن الجامعة، يقول ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا. تمام، كان أول شيء داخل الجامعة جاهل لكن متواضع يحترم أهل العلم، خرج جاهل لكنه دكتور، وفي رواية وخرجت منها جاهلا مغرورا. نعم، فمجرد حصولك على الشهادة ليس معناها أنك عالم. وكم من إنسان ليس معه شهادة هو من العلماء، وكم من إنسان معه شهادة وليس من أهل العلم. نعم. شخص متمكن جدا في العقيدة وله دراية واسعة بالأديان والفرق، ليس بمجتهد. العالم بمقاصد الشريعة العامة دون إدراك لدلالات الألفاظ، ليس بمجتهد ولا جزئي حتى. شخص اجتاز جميع مقررات التأهيل الفقهي، أو تقول شخص حضر دورة الطريق إلى علم أصول الفقه، مجتهد؟ مجتهد اجتهاد جزئي؟ لا، لا كلي ولا جزئي، فإن هذا بمجرده هو طريق إلى العلم، فإن سلكت الطريق ومكثت بعد ذلك سنوات وطال زمانك في طلب العلم مع حفظ النصوص الشرعية وملازمة الدروس والإتقان تحفظ 400 ألف حديث تكون مجتهد، لكن مجرد أنك حضرت دورة طريق العلم الصرف وأخذت الشهادة من الجمعية الفقهية لا. ما أدري، الله أعلم. طيب، شخص اجتاز الجميع قلنا ليس بمجتهد. طيب، عالم بالفقه وأصوله حفظا وفهما مع ملكة فقهية ودراية بحديث الأحكام وآياتها وتمكن في اللغة والحديث، ولكنه لا يحفظ جميع الأحاديث النبوية، ولم يحصل على إجازة في القرآن، ولم يحفظ جميع فروع الفقه، مجتهد. نعم، عنده ملكة وعنده دراية. طيب، يقول تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في أصول الفقه، ناقش مع مدرسك أو زملائك وجه الجواب. طيب، حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعارضه حديث عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. مسلك الجمع، ما وجه الجمع؟ عام وخاص، تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي الفح. واضح؟ حديث ابن عباس. طيب ليش ما نقول والله ننظر في أيهما أقوى إسنادا؟ لأنه يمكن الجمع، ما نحتاج إلى الترجيح أصلا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. إذن صلى في جوف الكعبة ولا لا؟ حديث ابن عباس لم يصلي. حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. تعارض، ما المرجح؟ بلال هو الذي حضر وشهد، نعم، فيرجح، نقول هنا مسلك الترجيح فيقدم حديث الذي ذكره بلال، حديث ابن عمر. وبعض أهل العلم هنا أيضا سلك مسلك الجمع، بعضهم سلك مسلك الجمع. وبالمناسبة أيضا من وسائل الترجيح هنا، يعني نستخدم في الترجيح نقول هنا رواية الأقرب الذي حضر أقوى من رواية غيره، وأيضا نقول من قواعد الترجيح أن المثبت مقدم على النافي. واضح؟ لأن معه زيادة علم. طيب حديث بسرى: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، يعارضه حديث طلق بن علي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ طيب اللي عنده جمع ناخذ منه، في جمع كيف يجمع؟ نعم، هناك من أهل العلم من سلك مسلك الجمع فقال حديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ هذا في حالة الشهوة، وحديث طلق بن علي في حالة عدم الشهوة لأنه قال وهل هو إلا بضعة منك، فهذا يدل على الجمع. هناك من سلك مسلك آخر في الجمع فقال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ هذا أمر غير محمول على الوجوب، بل هو محمول على الندب، يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. هذا من أهل العلم من سلك مسلك الجمع. وبالمناسبة الجمع بين النصين لا بد أن يكون له دليل، يعني لو قال قائل نجمع بين حديث بسرة وحديث طلق فنقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ هذا في حق الرجل العربي، وأما حديث طلق بن علي وهل هو إلا بضعة منك في حق الرجل الأعجمي، ايش رأيكم؟ ليس كل احتمال عقلي في الجمع يقبل، بل لا بد من إيش؟ دليل. واضح؟ نعم. هذا الجمع مثلا ممكن تقول هذا إذا كان بحائل وهذا كان بغير حائل. بالمناسبة يقول امرأة اتصلت في برنامج إفتاء فقالت يا شيخ ما حكم أني أمس المصحف وأنا في حال الحيض أو وأنا محدثة؟ قال الشيخ إذا كان بحائل فلا بأس. قالت لا يا شيخ نحن في الرياض. نعم، هناك من قال بالجمع، إذن عرفنا مسالك في الجمع. وهناك من قال بالنسخ، وما وجه النسخ؟ قال إننا عرفنا التاريخ، حديث طلق بن علي كان في أول الإسلام حينما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، هناك من قال بهذا. وهناك من قال لا، حتى لو عرفت تاريخ حديث طلق فما هو تاريخ حديث بسرى؟ يمكن يكون قبله أيضا، صح ولا لا؟ إسلامه متأخر. وهناك من قال أن طلق بن علي أصلا وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، قال لك بناء المسجد هذا صار مرتين، المرة الأولى في أول الإسلام والمرة الثانية التوسعة. نعم، عن أبي هريرة. نعم، وأيضا هناك من قال بالترجيح. إيش وجه الترجيح؟ إما بتقديم أصح الحديثين على الآخر. ما هو أصح الحديثين؟ حديث بسرى قال عنه البخاري هذا أصح حديث في الباب، وحديث طلق بن علي قال عنه يحيى بن معين، يحيى بن معين ولا ابن المديني؟ ابن المديني، ها؟ قال ابن المديني عن حديث طلق هو أصح حديث في هذا الباب، فأيهما المقدم؟ هناك من جمع بين العبارتين، قال لك حديث البخاري يقصد أصح حديث في باب نقض الوضوء، بمس الذكر. وابن المديني يقصد أصح حديث في عدم نقض الوضوء بمس الذكر. جيد. على كل حال هناك من رجح إما بصحة بالنظر في صحة الإسناد، وهناك من رجح بالنظر في بعض قواعد الترجيح فقال إن إذا تعارض المبيح والحاضر فالمقدم الحاضر، وهناك من قال إذا تعارض الناقل عن الأصل والمبقي على الأصل فالمقدم الناقل عن الأصل. طيب، لا، هنا ليس البحث في الجواز والتحريم، البحث في انتقاض الوضوء من عدمه بس. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع نعيد الكلام السابق، لنا 5 دقائق ونتكلم في الجواب. ما هي المسألة؟ أين تضع علامة الصح؟ عرفنا أن علامة الصح من أهل العلم من وضعها في خانة الجمع، ومنهم من وضعها في خانة النسخ، ومنهم من وضعها في خانة الترجيح. نعم، وقد يكون منهم من توقف، ما أدري، خلص توقف. عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن البحث هنا ليس في تحرير المسألة الفقهية، البحث في طريقة النظر بس. في الأخير هل ينقض الوضوء مس الذكر ولا ما ينقض؟ مذهبنا مع شرح الحنابل أنه ينقض بس، انتهينا. أما هل هو راجح أو مرجوح، هذا ليس مقاما لذلك، وليس أصلا المتحدث أهلا لذلك. تفضل الشيخ. نعم، إذا تعذر الجمع. نعم، هو شوف، ولم يتعذر الجمع عند بعض أهل العلم، بعضهم يقول لا، حمل الحديث على الاستحباب لا وجه له هنا، أو أن التفريق بين المس بشهوة وعدم الشهوة لا وجه له هنا، لأن قلنا أن الجمع لا بد له من دليل، صح ولا لا؟ لحظة، الجمع لا بد له من دليل ولا لا؟ صح ولا ما هو صح؟ طيب، حينما تأتي بوجه من أوجه الجمع، ممكن واحد يناقشك ولا ما هو ممكن يناقشك؟ ممكن يناقشك، فيأتي عالم من العلماء فيناقش وجه الجمع هذا، يناقش وجه الجمع هذا، فيناقش مثلا التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة، يقول لك ليس في الحديث أصلا ذكر الشهوة، من أين أتيت به؟ نعم، ما الدليل عليه؟ فيجيبه الآخر ويرد عليه الأول، وهكذا المسألة يعني قابلة للنقاش. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. الجمع، كيف الجمع؟ ممكن الجمع؟ إلا ممكن الجمع. هناك من أهل العلم من جمع، ترى قال إن قول ابن عباس تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، إيش معنى محرم؟ قال يعني في الحرم، لا أنه متلبس بالنسك، هذا وجه للجمع، صح ولا لا؟ هناك من قال لا، لفظة المحرم لا تطلق على دخول الحرم إلا بقرينة، وأما إذا أطلقت فلا يراد بها إلا الإحرام، فيأتي يقول إذن ما في جمع. ننتقل إلى النسخ، ممكن؟ لا، غير ممكن، لأن هذا كله حكاية واقعة، هذا خبر، قلنا النسخ لا يدخل في الأخبار، واضح؟ كلهم يتكلمون عن واقعة محددة، ما يمكن إلا أن يكون، ما يمكن أن يقال بالنسخ. إذن ننتقل إلى الترجيح، ما هو الترجيح؟ نقول يرجح بميمونة لأنها أقرب. نعم. طيب، يقول بين الراجح من المرجوح، الصفحة اللي بعدها، بين الراجح من المرجوح عند التعارض وعدم إمكان الجمع ولا معرفة التاريخ للحالات الآتية. إذا تعارض متقدم في الزمان مع متأخر في الزمان، المتأخر مقدم، المتأخر مقدم، المجمع عليه والمختلف فيه، المجمع عليه، الإجماع القطعي ولا الإجماع السكوتي؟ القطعي. القرآن ولا السنة؟ القرآن. أحد ولا متواتر؟ تواتر. رواية الأقل ولا الأكثر؟ الأكثر. الأقل أدلة ولا الأكثر أدلة؟ الأكثر أدلة. الأزيد ثقة ولا الثقة؟ الأزيد. المسند، المسند ولا المرسل؟ المسند. ما عمل به أكثر الأمة ولا ما عملت به قلة؟ ما عمل به الأكثر. ما رواه الشيخان ولا الصحيح في غيرهما؟ ما رواه الشيخان. ما اختلف في رفعه ولا ما اتفق على رفعه؟ ما اتفق على رفعه. ما لم ينكره الراوي ولا ما أنكره الراوي؟ ما لم ينكره. النهي ولا الأمر؟ النهي. يعني جمهور العلماء يرون أن النهي مقدم على الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأمر ولا المبيح؟ الأمر، هذا يدل على الإباحة وهذا يدل على الأمر والوجوب، تقدم الدال على الوجوب. الحقيقة ولا المجاز؟ حقيقة. المجاز الأبعد عن الحقيقة ولا المجاز الأقرب منها؟ المجاز الأقرب. النافي ولا المثبت؟ المثبت، المثبت مقدم على النافي. الناقل عن الأصل ولا المقرر للأصل؟ الناقل، يقولون الناقل مقدم. وهناك من يرى العكس، يقول أن المبقي على الأصل مقدم لأنه عندنا صار دليلين، الأصل والدليل. أخيرا، العام الوارد على سبب ولا العام المجرد؟ في محل السبب ما ورد على السبب فهو قطعي الدلالة على السبب، وأما في غير صورة السبب فالعام المجرد هو المقدم. هذا ما يتعلق بمسائل أصول الفقه، ونسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يجعل هذا الذي تعلمناه خالصا لوجهه، وأن يجعله نافعا. والعراقي يقول في الألفية، يقول: واستحسنوا الإنشاد في الأواخر فأنشدكم أبيات، في الأبيات الغزلية في علم أصول الفقه، فقلت فيها: أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار المباحات. أنت شيخ المرة الماضية فاتت عليك. أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار المباحات. أجمعت الإجماع، الآن كل المصطلحات الأصول استخرجوها. أجمعت أمري أن تبقى مودتكم، قلبي نهاني عن مر المجافات. إلى أن قلت فيها: لا النص لا ظاهر لا مجمل أبدا، تفي بذكر غرامي أو موداتي، أنى لفحوى خطابي أن تبلغكم حجم اشتياقي لكم في كل أوقاتي. أستصحب الحب في قلبي لكم أبدا على العموم، وما خصت عموماتي، حبي لكم واجب في القلب منقدح، في شرع من قبلنا مستحسن آتي، وما وصالك تحسين بمعتقدي أو حاجة، إنه فوق الضرورات. لا تطلق النفس من قيد الغرام، ولا الشوق ينسخ إلا باللقاءات. وقد نظمت قصيدي فيك مجتهدا ولم أقلد، ويعفو الله زلاتي. الظاهر أني أسقط بعض الأبيات، لكن تلقونها موجودة في النت. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يوفقنا وإياكم، وأنا أوصيكم بمواصلة التعلم، هذا علم عظيم وجليل، وينبغي لطالب العلم أن يعنى به، سواء علم الأصول أو علم الفقه، فأوصيكم بمواصلة التعلم في هذا العلم، وكثرة الممارسة ومراجعة ما درستموه، لأن العلم ليس هو ما درس، وإنما هو ما ضبط. فأنت خلصت الكتاب هذا؟ لا، ما خلصته حتى تتقنه. أما كونك حضرت الدورة وتركته في الرف بعد شهرين تتبخر المعلومات، تمام؟ فينبغي طالب علم أن يتدارس، والتمارين هذه تساعدك على المدارسة. يعني ممكن أنت مثلا، أنت وزميلك تقول: نتفق كل أسبوع نجلس نأخذ لنا 10 تمارين، ولا نأخذ لنا باب من الأبواب ونتدارس هذا الباب، ونسأل بعض في التمارين وفي الأسئلة، فهذا يفيد كثيرا ويثبت العلم. ولا بد، ويقولون إن بقاء العلم مدارسته ومذاكرته، إن شاء الله بإذن الله. نعم. طيب، هذا بالنسبة نأخذ أسئلة. الشيخ خالد في توجيه أو شيء؟ طيب، نأخذ بعض الأسئلة، نواصل 10 دقائق، يقول باقي لسه. طيب، هذا يسأل: من أين أحصل على بقية مقررات التأهيل الفقهي، وأين تقام الدورات، وما هي موضوعاتها؟ هو حقيقة الدورة أقيمت في المدينة فقط أول مرة، ولعلها إن شاء الله تقام في بقية الأماكن إن شاء الله، والمقررات بإذن الله عز وجل عما قريب تنزل على الإنترنت وتنشر، وأيضا الشرح الذي شرح في المدينة، هذه الصوتيات كلها إن شاء الله تنزل على النت بإذن الله. أبد، كلموا المشايخ وما في إشكال، كلموا الشيخ خالد عندكم. طيب، يقول: في عمل عمر رضي الله عنه في جعل الطلاق 3 يقع 3، الدليل المستند إليه من النصح المرسل؟ نعم، طبعا حديث ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، طلاق 3 بواحدة. المقصود به الطلاق 3 بمعنى تكرار لفظة الطلاق، يعني لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق طالق طالق، هل تطلق 3 ولا يرجع إلى نيته؟ العلماء يقولون يرجع إلى نيته، فإن قصد بقوله أنت طالق طالق طالق تأكيد الطلقة الأولى، قالها أنت طالق، قالت: كيف؟ قال: أنت طالق. هل تقع طلقة ثانية؟ قالت إيش تقول؟ قال أنت طالق. هل يقع طلقة ثالثة؟ إن قصد بذلك إيقاع طلقة ثانية وثالثة وقعت، وإن قصد تأكيد الطلقة الأولى فقط، الإخبار عن الطلقة الأولى لم يقع. أي فهذا أنا أقول لك، عمر رضي الله عنه ما صار يقبل دعوى الناس أنهم قصدوا، يعني كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر إذا ادعى الإنسان أنه قصد بذلك طلقة واحدة قبل، وإذا ادعى أنه وأما في زمن عمر قال لا نمضيه عليهم لأن الناس استعجلوا أمرا لهم فيه أنا. وأما الطلاق الثلاث بلفظ واحد فهل هو أصلا مراد بالحديث أو ليس بمراد به؟ هذا محل خلاف بين العلماء. على كل حال مسألة ما ودي أتكلم فيها بشكل موسع، يعني مسألة معروفة ومشهورة. طيب ما المقصود بالنظرية الفقهية؟ النظرية الفقهية هذا مصطلح جديد لا يعرفه العلماء من قبل، مصطلح جديد هو أخذ من القانونيين. هو النظرية الفقهية معناها أنك تيجي تأخذ وحدة موضوعية وتتكلم عنها من جميع جوانبها، تقول مثلا نظرية الحق في الفقه الإسلامي فتقول الحق أنواع شروط الحق، أو تقول نظرية العقد في الشريعة أو في الفقه الإسلامي فتقول تأتي وتتكلم عن العقد شروط العقد أنواع العقود. هذا هو المقصود بالنظرية الفقهية، يعني مصطلح يعني فيه إيهام شوية، ولكن هذا هو المقصود به. الشافعي هل ينكر الاستحسان؟ المشهور أن الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، وهذا يعني كما ذكرنا أن الاستحسان فيه عدة معاني. يعني هل نطمع بدورات أخرى ندرس فيها القواعد الأصولية تطبيقيا وكيفية الترجيح بينها في المسائل من باب الدربة واكتساب الملكة الفقهية؟ نعم، الجواب أنا مستعد لهذا، ولكن رتبوا مع المشايخ في الدورات. ولكن مسألة من باب الدربة وكيفية الترجيح، التنظير لذلك واضح ولا إشكال فيه، والإنسان يتدرب ويحضر التمارين وكذا، لكن ينبغي لطالب العلم أن لا يستعجل الثمرة، لا يستعجل الثمرة. يعني بعض الناس يظن أن القدرة على الترجيح يمكن أن تدرك بقراءة كتاب. كيف تدرس مسألة فقهية وتتوصل فيها إلى القول الراجح؟ تقرأ هذا الكتاب تمام وتقفله، يلا بسم الله هاتوا المسائل الفقهية خلينا نطبق. هذا غير ممكن، العلماء ما كانوا يصلون. وبالمناسبة فقهاء الأمة وفقهاء الإسلام على مر التاريخ ترى كثير منهم لم يكونوا يخوضوا في الترجيح، كانوا منتسبين إلى مذهب من المذاهب يصنفون وفق هذا المذهب. الآن كل طالب علم درس الفقه حضر ثلاثة دروس بدأ يقول والله أنا وجهة نظري في المسألة كذا. العالم الذي يصل إلى رتبة أنه يكون له اختيارات فقهية ترى هؤلاء قلة في فقهاء الإسلام. يعني شوف فقهاء الإسلام من منهم له اختيارات فقهية خاصة به؟ ابن تيمية مثلا، ابن عقيل، تجد أنهم أفراد. اليوم يبغى كل طالب وكل باحث كتب كتاب يبغى يكون له اختيارات فقهية، هذا ليس جادة في وجهة نظري، ليست هي الجادة الصحيحة. طالب علم إذا يقول طالب علم إذا جاءت عنده مسألة يعلم فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعارضه مذهبه الفقهي ولا يعلم دليل مذهبه، فهل يأخذ بالحديث أو بالمذهب الذي يقلده؟ نقول إذا كان هذا الحديث غير منسوخ والعلماء يقولون به، بمعنى المسألة ليست إجماعية، مذهبه أخذ بهذا الحديث، يعني مذهب الشافعي أخذ بهذا الحديث ومذهبه هو يقول أنا حنبلي والإمام أحمد أخذ بحديث آخر، فهذه المسألة ترجع إلى المقلد إذا اختلف أهل العلم على قولين، فما الموقف من هذا؟ نقول المقلد في هذه المسائل يجوز له أن يأخذ بمذهبه أو بمذهب غيره بشرط أن لا يكون قصده تتبع الرخص، لكن لا ينصب نفسه حكما إذا كان جاهلا بدليل مذهبه فلا يقول إن مذهبي ليس عليه دليل، لكن له أن يترك مذهبه في هذه المسألة، ما في إشكال، ما في إشكال. الميل القلبي والقناعات الشخصية هذه شيء غير الترجيح، الترجيح بالمعنى العلمي شيء، وكوني أنا مقتنع بمذهب مالك أو أميل نفسي إلى مذهب مالك هذا أمر واسع. حتى العامي الذي لم يدرس شيء يقول والله يا أخي أنا أحس أن فتوى الشيخ فلان أحسن، إحساسه هذا وميله هل هو ترجيح بالمعنى العلمي؟ هل يعني هذا أمر يعتبر فتوى؟ لا، واضح. فيفرق بين هذه المقامات. نعم، من أين أحصل على بقية مقررات التأهيل الفقهي؟ قلنا نعم هذا انتهينا. لم أفهم معنى أن شرط العلة في القياس لا ترجع على الأصل بالإبطال. إذا عللت الحكم بعلة تمام، ثم هذه العلة صارت منتفية في أكثر صور الأصل. خلينا نحاول نستحضر مثال، أعطيك مثال. افترض قلنا العلة في تحريم المعازف كونها مزعجة مثلا، جيد. طيب نأتي وننظر في المعازف فنكتشف أن أكثر أو أن جملة كبيرة من المعازف غير مزعجة، فهذه العلة ترجع على إبطال الأصل نفسه، يصير أكثر المعازف جائزة. واضح؟ هذا مثال طبعا، لا تأخذون المثال على يعني التشديد. هل طلب يوسف عليه السلام الولاية في ظل، هذه أسئلة يسأل عن مسائل في السياسة، وأنا أعيد وأكرر منهج لطالب العلم يا جماعة الخير، لا تغشوا أنفسكم ولا تغشوا معلميكم. واحد يدرسك فقه في المدرسة الثانوية ليس معنى هذا أنك تروح تسأل عن قضايا الأمة المصيرية والبرلمانات والمدري إيش والقضايا السياسية، هذا غش لنفسك أولا وغش له ثانيا، وإذا أجاب عليك فقد غشك غشا ثالثا. واضح؟ فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذه القضية. بعض الناس تصور أن أي واحد جلس على كرسي لتعليم الناس أي مسألة من مسائل العلم قمت ألقي كلمة في المسجد معناها أني خلاص لازم أجاوب عن كل شيء. نعم، هل من الممكن أن تبين لنا أهمية أعمال القلوب؟ والله يا أخي أنا أحتاج إلى من يبين لي هذا، والله المستعان. أعمال القلوب لا شك أنها مهمة، ولكن لست ممن يعني يتكلم في مثل هذا، لأني نفسي أنا أحتاج من ينصحني في هذا. طيب، أخذنا دورة الطريق إلى علم أصول الفقه ولم نأخذ دورة تنبيه الفقيه، متى نأخذها إن شاء الله؟ والله يا أخي يعني ما عندي في جدة، ما في شيء مرتب الآن لدورة تنبيه الفقيه، ولكن إذا رتب شيء. لا، في المدينة حاليا أيضا الفصل القادم ما في، أي إن شاء الله يعلن عنها إذا أقيمت، يعلن عنها بإذن. هذا لم يمر معنا في الدورة، النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى غير بدل يعني أن يرفع الحكم، المسألة فيها حكم بالوجوب فيرفع الوجوب ولا يأتي بفعل بديل، يعني عندنا فعل واجب ولا يأتي بفعل آخر واجب مكانه، هذا نسخ إلى غير بدل فيرجع الحكم إلى البراءة الأصلية، بس هذا هو النسخ إلى غير بدل، وهو جائز عند جمهور العلماء. هل من مثال من الشرع في التفريق بين العام والمطلق؟ نعم، فيه مثال، قال الله عز وجل فتحرير رقبة. عندنا في الكون كم رقبة يمكن تحريرها؟ في الكون في العالم الإسلامي كم رقبة يمكن تحريرها؟ مليون مثلا. العبيد كم؟ عندنا مليون عبد، صح؟ هذا اللفظ ينطبق على كل هؤلاء المليون، لكنك مطلوب منك تختار واحد منهم فقط، خلاص. هذا هو مثال على المطلق. وأما المثال على العام فنقول على سبيل المثال الأمر بالخش مثلا، نهينا عن اتباع الجنائز، عندنا مليون جنازة، هذه المليون اللفظ ينطبق عليها كلها ولا ينطبق على بعضها دون بعض؟ عليها كلها في لحظة واحدة، هذا عام. نعم، وإذا أردت أيضا في الرقبة، قال الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا ينطبق على كل الجيش الكافر ولا على واحد منهم غير معين؟ ها؟ على الكل. وأما فتحرير رقبة فإنه ينطبق على واحدة غير معينة، أي واحدة. نعم، كيف يمكن الاستفادة من حضور وفهم مقرر هذه الدورة في علم أصول الفقه؟ نقول يمكن الاستفادة من ذلك بما يأتي. أولا، أن هذه الدورة اسمها الطريق إلى علم أصول الفقه، أنت بديت في الطريق فلا تقف عند بداية الطريق، فالأمر الأول أن تواصل التعلم فتأخذ كتاب في الرتبة الثانية، ومما ينصح في هذا حفظ الورقات للجويني مع دراسة أحد شروحه. نعم، هذا بالنسبة للكتب، وأيضا فيه كتب كثيرة. والله الشروح، عندك الشروح الصوتية وعندك الشروح المكتوبة، الشروح المكتوبة من أمثلها وأخصرها شرح المحلي، وفيه شرح معاصر للشيخ عبد الله الفوزان جيد، وأما الشروح الصوتية فمن الشروح الممتازة اللي فيها تطبيق ويعني تحريك للملكة وللذهن، شرح شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير للورقات. وبعد الورقات ممكن تأخذ تهذيب روضة الناظر لشيبة الحمد، اسمه إمتاع العقول، تمام، إمتاع العقول، تهذيب لروضة الناظر حتى ما تخش على الروضة مرة واحدة، الروضة فيها يعني صعوبة. بعد نعم خالي من الأمثلة، الأمثلة ممكن تستفيد من مذكرة التطبيقات هذه يعني تفيدك. طيب كيف انتهينا؟ في أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم وجهة نظري في الكتاب أنه لا يحقق هذا، هذه وجهة نظري. نعم يقول أرجو تذكير طلبة العلم بالابتسامة، ابتسموا يا مشاري. هذه يقول نفتقدها من البعض، والسلام على من عرفته ومن لم تعرف. هذا طيب، جزاك تنبيه طيب، تنبيه حسن. فابتسموا وسلموا على الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا ذهب إلى وضوءه مسألة الحجز، أنا حقيقة ما أحب أن يأخذ في الفتوى، وأما مذهب الحنابلة فإن الإنسان إذا وضع شيئا وحجز به المكان وتوضأ ورجع فمذهب الحنابلة أنه أحق به إذا رجع. نعم يقول ما الفرق بين المفتي والمجتهد؟ الأصل أنه لا يفتي إلا المجتهد، وأما غير المجتهد فإنه ينقل فتوى غيره. إذا كان يفهم واحد سمع فتوى للشيخ بن باز رحمه الله وفهم الفتوى وعنده قدرة على معرفة انطباق هذه الفتوى على هذه الواقعة، فيقول الله الشيخ بن باز يرى أن المسألة هذه لا تجوز، هل هذا مفتي؟ ليس بمفتي. وهل هو مجتهد؟ ليس بمجتهد، ولكنه ناقل للفتوى. وأما العام الصرف أحيانا ليس عنده قدرة حتى على نقل الفتوى نقلا صحيحا، فنقل الفتوى يحتاج إلى، إذا كان نقلا مجردا يحتاج إلى أن يكون الإنسان ضابطا لما ينقله، وإذا كان هذا النقل مع تنزيلها على واقعة مماثلة لها فهذا يحتاج شيء يسير من الملكة حتى يفهم أنها منطبقة، وهذا يدركه طلبة العلم. بعض العامة حتى ممكن ما يدرك، يجي يأخذ فتوى على حالة فينزلها على حالة أخرى لا تنطبق عليها. لا والله الناقل الأصل أنه ينقل عن غيره، وقد يكون هذا معروف بالحال بمقام الحال. يعني مثلا طلاب الدرس، مثلا عندي في الدرس أشرط عليهم أنني إذا سألوني عن سؤال فأجيبهم بوفق المذهب الحنبلي، لأن الدرس يقصد به تأصيل الطالب على المذهب الحنبلي، فيسأل الطالب يقول له لا هذا يجوز هذا لا يجوز، وهو يعرف من مقام الحال أنني لست أصلا أهلا للفتوى، وأنني إذا قلت هذا يجوز يعني على مذهب الإمام أحمد. نعم فهذا يعني مدرك. الإمام إسحاق الشيخ من علماء الحنابلة اسمه إسحاق بن شاقلة نقل وهو في المسجد جالس، قال وقد سئل الإمام أحمد أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا. قيل يفتي ويحفظ 200,000؟ قال لا. قيل يفتي ويحفظ 300,000؟ قال لا. قيل يفتي ويحفظ 400,000؟ قال أرجو. هو يحدثهم بهذه القصة. قام واحد من جماعة المسجد قال يا شيخ هذا أنت قاعد تفتينا وما تحفظ 400,000 حديث. قال أنا لا أفتي إلا بمذهب من يحفظ 1,000 حديث، يعني أنا أفتيكم بمذهب الإمام أحمد وهو يحفظ 1,000 حديث. 1,000 حديث. نعم. ما الفرق بين الفتوى والقضاء؟ القضاء بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، الفتوى من غير إلزام. المفتي يقول لك هذا ما يجوز، بس ما يروح يرسل عليك القوات التنفيذية لتتحقق. تسأل يا شيخ هل يجب علي أن أنفق على امرأتي؟ يقولك نعم يجب أن تنفق كذا وكذا، ويتركك أنت تروح أنت وذمتك تنفق عليها ولا ما تنفق. أما القضاء فإنه يلزمك بذلك. نصيحة لطلبة العلم المبتدئين في بداية طلبهم وأشياء يجب أن يراعوها عند الطلب. طبعا النصيحة في ذلك أولا إخلاص النية لله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم. إخلاص النية مهم، يعني ترى النية في هذا العصر ينبغي طالب العلم أن يتعاهدها، يتعاهد نيته ولا يقصد بعلمه مباهاة الناس ولا الرياء ولا السمعة، ولا كل ما حضر درس قام يصور في الانستغرام وفي تويتر أنا الآن في الدرس الفلاني والشيخ وعظنا حتى ابتلت لحانا بالدموع. يعني طالب العلم ينبغي أن يحرص على إخلاص النية ويحرص على ضبط العلم وإتقان العلم، وهذه مسألة مهمة. الآن الناس يحرصون على كثرة المعلومات أكثر من حرصهم على ضبط. واحد مكتبته فيها 10 كتب يتقنها خير من واحد مكتبته فيها 100,000 وما درى عنها. ببيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما دراها، وطابت نفسه منها بسلوى إذا دخل المكان بأن يراها. تأخذ مشاركة يا شيخ؟ عندك مداخلة؟ ونختم لكم. طيب الله يجزاك. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هل تدخل في ضمن النص الصريح؟ ما أدري. ما هي الأدلة على أن قول الصحابي حجة؟ الأدلة على أن قول الصحابي حجة ما يأتي. أولا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن أن يتكلموا في دين الله، قد ثبتت عدالتهم بنص الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ والعدل لا يمكن أن يتكلم في مسألة إلا بدليل. نعم يرد عليه الخطأ، صح ولا لا؟ فالصحابي الذي تكلم في مسألة إما أن يكون هذا الكلام سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة ولا لا؟ هذا الاحتمال الأول. كم نعطيه في المية؟ 50%. طيب يبقى معنا الاحتمال الثاني أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قاسه أو اجتهد في إلحاقه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النص الثاني. طيب هذا احتمال. احتمال الإصابة في حقه في فهم النص وقياس النص وهو قد شهد التنزيل ولازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، والاحتمال أنه أخطأ في اجتهاده أكثر؟ احتمال أنه أصاب. هذا يبقى معنا الآن كذا نسبة 80%، 90%، يبقى معنا نسبة 10% مثلا. أنا طبعا أرقام هذه لا تأخذها على وجه التحديد. يبقى معنا نسبة أنه أخطأ في اجتهاده، وأن المسألة أنه أخطأ في اجتهاد المسألة. طيب أنت وش بتسوي إذا كان هو أخطأ في اجتهاد؟ راح تجتهد فيها، صح؟ أيهما مظنة الخطأ أكثر، أنت أو هو؟ أيهما؟ طبعا أنت أقصد العالم المجتهد من أئمة الدين سيجتهد في المسألة هذه. طيب إذا اجتهد فيها هو ممكن يخطئ ولا ممكن يخطئ؟ احتمال خطأ أكثر ولا احتمال خطأ الصحابي؟ طيب والعمل بغلبة الظن وارد في الشريعة ولا لا؟ فغلبة الظن أن الصحابي هو الذي أصاب الحق في المسألة. وفي أدلة أخرى ما ورد في الثناء عليهم وما ورد في اتباعهم بإحسان، والله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأيضا الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طبعا هذه في الأنبياء، ولكن هذا الوصف بمسلك الإيماء والتنبيه أن العلة في الاقتداء بهديهم هو أن الله هداهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم، وهذا الوصف منطبق على الصحابة رضوان الله عليهم فتقتدي بهديهم. طيب الاستحسان احتاج لتوضيح قليلا، والله تحتاج لتوضيح كثيرا، لكن ترجع فيه كتاب للشيخ يعقوب البحسين اسمه الاستحسان، ترجع إليه وتقرأ فيه يتضح إن شاء الله. هل قول الصحابي الذي لا يقال فيه بالرأي يحمل على الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أم يحمل على التوقيف على الصحابي؟ يحمل على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموجود عندكم في المذكرة محمول على التوقيف، يعني توقيف مقصود أنه أمر توقيفي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بالتوقيف الموقوف، لا، إذن هو له حكم الرفع. يقول: ما هو حكم منكر الإجماع مخطئ؟ هل يجوز التقليد في أصول الدين؟ ما هو الرد على من قال؟ في كتاب ألف في هذا ارجعوا لي. نعم. طيب هذه مسائل عقدية لست متخصصا في هذا الباب. هل لو كانت العلة مستنبطة وزالت العلة يزول الحكم؟ الأصل أنك إذا أثبتت كونها علة أن الحكم يوجد بوجودها ويزول بزوالها. نعم. يقول بعض الإخوة على السفر وحبذا لو تترك بعض المناقشات، حظه جاي في الأخير، أبشر الدورة الجاية إن شاء الله. طيب ما الضابط الذي يفرق بين المصلحة والمرسلة والبدعة؟ لم أفهم الفارق بين النصف الفقيه والمجتهد الجزئي. بالنسبة للفرق بين المصلحة والمرسلة والبدعة ترجعون إليه في كتاب الاعتصام، ترجعون إليه في كتاب الاعتصام للشاطبي، وأيضا في كتاب الشيخ محمد حسين الجيزاني معيار البدعة وقواعد معرفة البدع. وأما بالنسبة للفرق بين نصف الفقيه والمجتهد الجزئي، فعندنا رجل يعني ملك آلة الاجتهاد وعنده ملكة فقهية، عرضت عليه مسألة في باب العتق، قال: أنا لم أحفظ أحاديث العتق وأحتاج إلى أن أراجعها. عرضت عليه مسألة في تتعلق بالخنثى المشكل، قال أنا لا أستحضر نصوص هذه المسألة وأدلتها، لكنني الآن أستحضر لكم مسائل الطلاق فسألوه فأجاب. في هذه الحال هذا الرجل فقيه ولا ما هو فقيه؟ عنده ملكة وكل شيء، لكنه لا يحفظ، إحاطته بأدلة الأحكام مقتصرة على بعض الأبواب دون بعض. هذا مجتهد اجتهاد جزئي. واحد يقول والله أنا أعرف المصلحة المرسلة والضروري والحاجة، لكن ما أعرف عام وخاص ومطلق ومقيد وظاهر ومؤول، لكن أعرف اجتهد لكم اجتهاد بالنظر في المصالح. نقول هذا نصف فقيه، أو هذا طبعا ما هو لا نصف ولا ربع هذا، لكن يقول أعرف الأمر والنهي وأعرف، ولكن لا أعرف العام والخاص، أعرف المنطوق والمفهوم لكن لا أعرف المجمل والمبين، هذا نصف فقيه لا يجوز له أن يجتهد. هل تنصح بأخذ علم الفقه ووصوله لمن لم يحفظ القرآن؟ أنصحه بحفظ القرآن والاجتهاد فيه طبعا. بالنسبة لا بد من تحصيله، يعني تعرف تصلي وتعرف تزكي، ما يتعلق بالعلم الواجب هذا مقدم على حفظ القرآن. وأما بعد ذلك تقول والله أنا بروح أحفظ مراقي السعود والكوكب الساطع، لا، لا شك أن حفظ القرآن مقدم على مثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه نافعا وأن يجعله خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمكم وباسم إخوانكم في مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عامر بن محمد فداء بهجة، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمعهد العالي للأئمة والخطباء بالجامعة، عضو الجمعية الفقهية السعودية، ومدير مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات. وليست هذه هي المشاركة الأولى للشيخ في هذا الجامع المبارك، بل كان له درس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الصيف الماضي في الفقه الحنبلي، هذه هي المشاركة الثالثة، ولعلنا نأخذ من الشيخ إن شاء الله موافقة لدرس قادم ثالث إن شاء الله متى ما تيسر، ويعني تعد العدة.